الكلام ده موجود وثابت، هما يعني اي واحد بيشاهد البرنامج الجيت بيتك هيعرف مين اللي قال الكلام ده وقال ازاي. وقال لهم نقل بعض ائمتنا عن 300 من السلف انهم كانوا يشربون الدخان، كان الواحد منهم يقول حدثنا رسول الله حسد، يعني يشرب شيشة ياخد النفس يقول فرصة صلت والأم خرج النفس بنفس التمثيل بنفس الطريقة دي. انت موت واحد موت الديار يقول الكلام ده والناس عادت. وثبت عن سيدي ابو المرسل العباس او تقريبا الواحد من السادس اللي كان ابو المرسل العباس والواحد الثاني ابراهيم يوسف، هما كان افضل الناس او اقرب الناس منه يعني وقع في الفحش، فالناس بتجري وراه علشان يمسكوه عشان يقيموا عليه الحد، فدخل البحر ونجي على سطح البحر ما تسلش له السنة، فرجعوا للسيد ابراهيم الدسوقي وقالوا له ازاي الكلام ده، يعني الراجل جامد وبنجري وراه عشان يمسكه ونقيم عليه الحد مش على الميه وما لا غرق ولا اتسل له ثوب ولا كده. قال لهم اسمعوا بقى، ملك الملوك اذا وهب لم يسلب، خلاص ده وصل لمرحله الكرامه ما حدش بقى يعمله بعد كده. ده كلام بالله عليكم يتقال وعلى الملأ من الناس، والناس تسمعوا يقول الله اكبر ويجروا اصلا. في كذب اكثر من ذلك؟ هل ممكن ان واحد من اهل الحديث يتفوه بكلمه من هذه الكلمه؟ ومعنى قلال انا وقلبي بيتقطع من الداخل، لكن اعمل ايه؟ ويخد من ده عشرات اخرها يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل محرصه يتوسل بجناح احمد، كان بياكل ايه؟ تدخل حاجه والايد الثانيه تدخل حاجه، فمين اللي بيقول ان الاكل بالشمال حرام؟ الدخلة وكده بيمسك كده الدخلة والخارج، النبي صلى الله عليه وسلم الدخلة والخارج، حتى هذا الكلام لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يعني احنا امام والله تضييع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لاجل المذاهب، هو طبعا الراجل مذهبه صوفي جل فيريد ان هو يقيم هذا المذهب ويشجع عليه، فبالتالي يريد ان ياخذ الناس من هذا الطريق بغض النظر عن كونه، وده شأن اي واحد يتحجب. يا جماعه التحجب اتى ما بعدها شر، ليه؟ كل شيء يحاول يوظفه لخدمه الحزب اللي هو بينتمي اليه او الجماعه اللي بينتمي اليه او الطائفه التي يدين بفكرها. وقال بشر بن الحارث: لا اعلم على وجه الارض عملا افضل من طلب العلم والحديث لمن اتقى الله وحسنت نيته فيه، وانا استغفر الله تعالى من كل خطوه خطوت فيه، يعني خشيه ان يكون دخلها شيء من الرياء او السمعه، ونحن على الاثر نقول ذلك. وعن سليمان التيمي قال: كنا عند ابي مجلد وهو يحدثنا فقال رجل: لو قراتم سوره، يعني يتصور لدى الناس واحد عمال يرص احاديث ورا بعضها، طيب يا عم نقرا كفايه حديثين ثلاثه اربعه عشر نقرا قران بحق. فقال رجل: لو قراتم سوره، يعني لكان افضل. فقال ابو مجلد: ما الذي نحن فيه بانقص الي من قراءه سوره؟ مجلس التحديث عن الله صلى الله عليه وسلم يساوي مجلس تعليم القران الكريم. وقال الخطيب البغدادي تعليقا على قول بعض العلماء ان طلب الحديث افضل من جميع التطوعات، قال: طلب الحديث في هذا الزمان، عارفين سنة كام؟ ابن بغدادي 390 ل460 تقريبا في هذا الزمان، يعني في القرن الكام؟ القرن الرابع، القرن الرابع. قال: افضل من سائر انواع التطوع لاجل دروس السنين، لاجل دروس السنن وخمولها وظهور البدع والسنن استعلاء أهلها. نعم تقول احنا ايه بقى؟ بعد اكثر من 1000 سنة على قوله هذا. يعني هو قال قولي بعد كم سنة؟ قول بعد 400 سنة. احنا النهاردة اكثر من 1400 سنة. قول ايه؟ وبيقول ان فرض الحديث افضل من جميع التطوعات لأجل دروس السنن، يعني السنن إلى زوال أو ذهاب وخمولها وظهور البدع واستعلاء أهلها. قال يحيى بن أسلم قال لي الرشيد ما أنزل المراتب. قلت ما أنت فيه يا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين طبعا فرضته من رسول الله، فرضته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفتوحات الإسلامية التي تمت في عهده إلى غير ذلك. قال وتعرف أجل مني؟ في حد أعلى مني؟ قلت لا. قال لكني أعرف رجل في حلقة يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. تقدير الناس للسنة كما وصل لها حد ايه؟ كل واحد عارف قدره كويس جدا. هو امير المؤمنين قال لكن ده ما يشغلوش عن طلب المراتب الاعلى او بيان المراتب الاعلى. امارة ايه؟ الامارة هتروح هتروح. قال قلت يا امير المؤمنين هذا خير منك وانت ابن عم رسول الله وولي عهد المسلمين. قال نعم ويلك هذا خير مني لان اسمه مقترن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت ابدا نحن نموت ونفنى والعلماء باقون ما بقي الدهر. هو ده العهد. كم يذكر هارون الرشيد؟ بل كم يذكر معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهم؟ كم يذكر الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم؟ او الحسين رضي الله تعالى عنه؟ وسائر اللي تولوا امارات مع عظمة مكانتها وعلو شعبهم في جوار من صنف في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم. يعني اقسم فيها انت تجد مثلا الامام البخاري عليه رحمه الله وضع في حديث في صحيح كم حديث؟ قول 7000 حديث. 7000 حديث دول موزعين على ايه؟ على اكثر الصحابه. فحظ الصحابه ايه؟ انك بتجد لحد الصحابي بتقول رضي الله تعالى عنه. لكن في كل هذه المراحل بتقول قال الامام البخاري. قال الامام البخاري رحمه الله متصل لحد مين؟ قال رسول الله. يبقى 7000 حديث مرتبطين باسم مين؟ باسم البخاري في الوقت اللي هم محسنين على مين؟ على الصحابه. يبقى هنا كان ذكر البخاري اكثر من ذكر مين؟ من ذكر الصحابه. صحيح ده ما يصحش في مكانه الصحابه رضي الله تعالى عليهم لان لولا هم ما كانش البخاري ولا كيف. ولكن انا اقولش الفضل نقل السنه وده اللي بيدندن حوله من هارون الرشيد. والاسم مقترن باسم النبي صلى الله عليه وسلم. هو واحد يقول قال الامام البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله. قال الامام البخاري حدثنا فلان عن فلان قال رسول الله. يبقى فيه ملازمه بين اسمه واسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في شرط اكثر من كده. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يرفع اسم النبي صلى الله عليه وسلم او يرفع مكانه النبي صلى الله عليه وسلم قرن اسمه باسمه في عده مواضع من اشهرها الاذان والايه؟ والصلاة في الشهادتين اللي هم اصل الدين. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا ان دي من اعلى مناقب وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا سبحانه وتعالى قرن اسمه ايه؟ باسمه. يبقى اذا الانسان يستمد مكانته وفضله من ايه؟ مما اقترن اسمه باسمه. اللي اقترن اسمه باسمه ايه؟ حظه من هذه النسبة ايه؟ قيمة ابوه. واللي اقترن اسمه باسم واحد عظيم حظه. اللي اقترن اسمه بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى مكانته من مكانة النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقال الامام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كلاما طويلا لا باس ان نذكر اكثره ان شاء الله لاهميته. قال ولو ان صاحب الراي المذموم

يعني كلها شروخ. لست ادري ما الذي يحمل الناس على ذلك؟ ايه المانع ان انا اعترف بخطئي واقر بتقصيري لكي ادق حتى الهمه او الدافع اللي يشجعني على تصحيح خطئي او تقويم اعوجاجي او تقدمي في الصف بدل ما اكون في الغير اكون في المقدمه. والمقصود ان الكلام بيتقال عشان الناس تنتفع بيه عشان الناس تتسلى بيه. وده واقع مر يعني ناس الله تبارك وتعالى انه يخلصنا منه عاجلا لا اجلا. قال ينبغي للفاضل ان يبدا بحفظ كتاب الله عز وجل اذ كان اجل العلوم واولاها بالصدق والتقديم. فاذا رزقه الله تعالى حفظ كتابه فليحذر ان يشتغل عنه بغيره اشتغالا يؤدي الى نسيانه. ثم الذي يتلو القران من العلوم احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه فيجب على الناس ما قالش على طائفه معينه او فئه خاصه لا فيجب على الناس طلبها اذ كانت اسس الشريعه وقاعدتها. قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال من يطع الرسول فقد اطاع الله. وبحسب المرء ان يشتغل في هذا الزمان بسماع السنن وطلب الحديث. يسير في هذا الزمان يعني بعد 400 سنة تقريبا من مجعة النبي صلى الله عليه وسلم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يسمع السنن ويطلب الحديث. ثم ذكر بإسناده إلى الإمام البخاري عليه رحمة الله قال أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت. فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. قال الخطيب رحمه الله قول البخاري رحمه الله تعالى إن أصحاب السنن أقل الناس يعني به الحفاظ للحديث العالمين بطرق المميزين لصحيحه من سقيمه. وقد صدق رحمه الله في قوله لأنك إذا اعتبرت يعني لو نظرت في الناس وألمت أحوالهم لم تجد بلدا من بلدان الإسلام يخلو من فقيه أو متفقه يرجع أهل مصره إليه ويعولون في فتاويهم عليه. طبعا ده كان أيامهم الوقت اللي عدى ولا يعني بعد فقهاء ولا عدى حد فيهم نسأل الله تعالى السلامة يعني. وتجد الأمصار الكثيرة خالية من صاحب حديث عارف به مجتهد فيه وما ذلك إلا لصعوبة علمه وعزته وقلة من ينجد فيه من سامعيه وكتبته. وقد كان العلم في وقت البخاري رحمه الله غضبا صريا والالتزام به محبوبا شهيا والدواعي إليه أكبر والرغبة فيه أكثر. وقال هذا القول الذي حكيناه عنه فكيف نقول في هذا الزمان مع عدم الصابر وقلة الراغب ونحن على منواله ننسب فنقول وماذا نقول نحن إذا كان هو بيتحصر على حال أهل زمانه من 1000 سنة فاتت. إحنا نقول إيه على أهل زماننا؟ كم من الناس كان لهم جهود مباركة في حفظ السنة ولكن سبحان الله عندما أقبلت عليهم الدنيا ودخلت الوظائف نسوا ما حفظوا وكثير. وكم من الناس ما شاء الله عندما أعلنت جمعية أنصار السنة على حفظ السنة وأكتموا كتاب اللؤلؤ والمرجان لأجزاء كل جزء من الحديث طلب مني أكثر من 20 واحد في الكتاب أن يحفظ. وكانت النتيجة أخذوا الكتاب ولم يحفظوا إلا 3 أو 4 وال3 أو 4 مش اللي حفظوه اشتغلوا بالدنيا وكأن الكلام ده كله على غزة. طيب مين اللي يحفظ السنة؟ ننتظر مين يحفظ؟ والنهارده إذا كانت بعض المحاولات الفاشلة إن شاء الله قد وجدت وظهرت على السطح للدس في كتاب الله وتشويه كتاب الله عز وجل، وهذا طبعا إن شاء الله مستحيل. فكيف بالمحاولات للدس في السنة وتشويه صورتها وإبطال ما ثبت منها؟ هنقول الكتب سهلة جدا تتحرق ولا لا؟ فاكرين لما التتار دخلوا بعض بلاد المسلمين وبالذات بغداد، نسأل الله تعالى ان يطهرها من بلد الكافرين، عملوا ايه؟ اول شيء عملوا جابوا المكتبة الاسلامية اللي كانت موجودة في بغداد وعملوها انصار عدوا على كتير، مش هنقول اكثر من كده. لدرجة ان مياه الخليج اتلونت بماء كتير. طب ان لم يكن هذه السنة في صدور الناس، مين اللي يحفظها؟ عشان نعرف حجم التفريط البالغ في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. والنهارده تجد بعض الابواب القذره تتهم الذين يحفظون السنه ويشتغلون بها بانهم فاضيين، ملهوم شغله في صفهم معادهم، وهم بيعملوا ايه؟ الله اعلم. حتى اصبح اللي بيشتغل بالسنه مسار سخريه واستهزاء واتهام، وهو لا حفظ سنه ولا عمل بسنه، بل والله بيحمل على طرف السنه. يجي يسال يقول لا ما تنفعش، هتجيبنا المشاكل، احنا مش واصلين لحاجه، ما تحلق احلق لحيه. يعني في حرب للسنه واستهزاء بعمله السنه او الحريصين على العمل بالسنه. في بعض الجماعات اللي تدعي العمل بالسنه للاسف الشديد. طيب يبقى موقفنا امام النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ وشكلنا بين يديه كيف يكون؟ وقلت الان خلاص بعض الناس يقول لك القران مش قادرين نحفظ القران، والقران لازم يتحفظ بلفظه و الاخر طب والسنه. قالوا كده المسلمين كام واحد في بيته صحيح البخاري؟ لكن لو بيته عدى عليه ليله بدون عيش او خبز مدخر لبكره تبقى مصيبه، كان الفرد طلع يجري على الفرن او على معرفش ايه عشان واحد يقول لك طيب ما احنا لو ما كناش هنموت، انما لو ما عندوش واحد بكره مش مشكله. مين اللي قال لي دي مش مشكله؟ وبحسب المرء ان يشتغل في هذا الزمان بسماع السنن وطلب الحديث الى اخر ما ذكره من الحسره او التحسر على فقدان الطالب وقله الراغب في سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال وكان الشارع وصف قله المتخصصين من اهل زماننا في قوله وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا اقل من القليل. جاء من الف سنه يبقى. واسند ابن سيرين او هو اسند عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال ادركت بالكوفه 4000 شاب يطلبون العلم. 4000 يطلبوا علم النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده ممكن البلد الواحده ما تبقاش فيها واحد، مش هقول 4، انت بقالك من 1 الى 1000. لا ده يا ريت تلاقي واحد حريص على سنه النبي صلى الله عليه وسلم وطالب علم بحق في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سعيد بن حرب رحمه الله تعالى قال كنا نطلب الحديث 4000 كما انجب منا الا 4. لكن مساله النجابه وعدمها هذه مساله موكوله الى الله عز وجل، وما على المرء الا ان يبذل جهده. فان كتب الله عز وجل له المضي في هذا الطريق فهو حظه، إسرائيل لكن يبحث عن طريق آخر. إنما هي مشكلة المسلمين أو الدم الغفير من المسلمين الإعراض من البداية. هو خلاص طالما وجد واحد يبقى الحمد لله عندنا اللي فيه. طب واحد أنا انفت حصل أي حاجة مين اللي يكون مخاطر؟ وده سؤال مر بيعرض على كل واحد له ظهور في مكان. مين اللي يخوفك؟ من الأول الناس بتتنافس على خلافة الأئمة والإمام نفسه كان بيحتار يقول مين؟ يعني واحد زي الإمام الشافعي عنده من أنجب الطلبة مثلا مين؟ فيقولوا له مين؟ اطلب العلم عند مين؟ أو إلى من تعهدوا؟ مين؟ يعمل إيه؟ والناس كلها ما شاء الله في مستوى واحد، إنما النهاردة لا تكاد تجد وراء يعني معالي شوية من ينوب عنه. ولو وجدت واحد من عيش الكلام. حتى أصبح الناس للأسف يعني ماذا يفعلون؟ عوام الناس مين اللي علمت؟ أو مين اللي يقف بأيديه؟ بقت مشكلة النهارده لو إن خطيب اعتذر أو حصل له ظرف طارئ في مسجد تجد كله عمال يبص لبعض مين اللي يقوم يقف الخطبة. ولو طلع تلاقي كلام يعني بالذات مين اللي يكون بتاعه؟ ومن اللي يحمل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هو زي ما قلنا سمعت فيه ده احسن ده حتى ياريت في سماع. لا ده النهارده ممكن تلاقي مثلا في تفضيل للهو ولهو وغيره على سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم او حفظ كلام النبي تبارك وتعالى. يعني ممكن واحد عنده استعداد مثلا يروح يلعب في الملعب مثلا تحقيق وتيجي تقول له تعالى احضر جاب كده والله انا جاي جسمي متكسر. طب انت ما عملتش استعداد ليه للتكسير في الجسم دي؟ لا هي دي افضل عين. واحد ممكن يكون في مباراه هو قاعد يشاهد المباراه مش مهم الدرس ليه؟ لان لو فات المباراه هيكون نص عمر. ما عرفش عندي كم نص عمر يعني لو في 100 مباراه ما عرفش بيجيبوا مسطح نار منين يعني اللي بعض ازاي مش عارف يعني. وهكذا ده حل. مش هقول لكم حل الناس اللي في الشارع ما بيصلوش، لا عارفين حل مين. هذه يعني مصائب لست ادري كيف يكون المخرج منها. قال اذا عزم الله عز وجل تعالى لامرئ على سماع الحديث وحضرته النية في الاشتغال به فينبغي ان يقدم المسألة لله، ان يوفقه فيه ويعينه عليه، ثم يبادر الى السماع ويحرص على ذلك من غير توقف ولا تأخير. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم عن ابي هريره: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، او قال استعن بالله ولا تعجل. الحديث محل الشاهد منه استعن بالله ولا تعجل مع قول احرص على ما ينفعك. وذكر ايضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان السؤدة في كل شيء خير الا في عمل الاخرة. كل حاجة خذها بالراحة بالتفكير وعلى تمهل وبتريث الا عمل الاخرة. اول ما يظهر لك شعاع منه انت تسلم هتأخره هيضح منه، واحد هيجيب الثاني هيجيب الثالث هيجيب الرابع هيجيب لها نفسك صفر اليدين. السؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. قال: وينبغي لصاحب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن فرائق القوم باستعمال آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمكنه وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا يبقى طالب الحديث ومعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى

انما هو التماس العلم عند الاطفال، كما يعني قال القائل: لعمر ابيك ما نسب المعلى الى فضل وفي الدنيا كريم. شاعر اسمه المعلى تقول يعني لو المساله: لعمر ابيك ما نسب المعلى الى فضل وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد اذا اشعرت وطوع نفسها رعي الهشيم. اعملوا ايه؟ نسويش نفس اخضر نعطيه للماشيه، يبقى ياكلوا ايه؟ ياكل الماشي ورق الماشي، مفيش غير. فالحاصل ان العلماء كلما ذهب عالم قالوا ان يوجد بديل. ده واقع. شوفوا الفقه، انت بادر الاحداث قبل ما اللي بتتعلم منه يموت او تموت انت، اسعى وتعلم. لكن متى تنتظر؟ التسويف هذا يعني من اعظم جنود ابليس كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى. قال: بلغني حديث عند علي رضي الله تعالى عنه، فخفت ان مات الا اجده عند غيره، فرحلت حتى قدمت عليه العراق. قال الشعبي في مساله، يعني في المساله، قال: ان كان الرجل لا يرحل فيما دونها الى المدينه. الشعبي كان فين؟ الشعبي كان في العراق، يعني من العراق للمدينه، عشان ايه؟ مساله اقل من المساله اللي انت بتسالها دي. واليوم كما قلت ممكن الواحد يسأل واحد ماشي في الشارع ليس له اي مؤهل ظاهر غير انه ملتحي في مسألة تتعلق بكيان اسرة، كفاح او نكاح. هو لاقي واحد ملتحي في الشارع: لو سمعت عن شيء. نعم، انا قلت لمراتي كذا كذا كذا كذا كذا، ايه الحكم؟ طب ما يعرفش عنه اي حاجه غير انه ايه؟ كل المؤهلات اللي عند صاحبنا ايه؟ ملتحي. ويلزم ان يكون ملتحي عنه. لكن هل الجنس يفوت الناس بشكل غريب؟ وتجد كتير جدا: لو سمحت يا شيخ في واحد بعتني عشان اسالك. ده يعني يبقى احسن، هو دي شيء ان شاء الله. انا قلت قبل كده لو انه يزرع بطاطس هيسال له 100 واحد ازاي هيزرعها، عشان زرعه غريبه بالنسبه له شويه. لكن في العلم مش مشكله، اما تعالى واحد بيغلطها ما قابلتوش، ادينا قابل ناس ملتحيين، وما اكثر الملتحيين اللي بيتكلموا بدون علم. والله حدثني الاخ مصطفى السلام يقول: كنت نازلا السوق مره فاستوقفني رجل فسالني في مساله تتعلق بزوجتي فيها طلاق يعني، وكل ما هنالك ان شاف واحد ايه؟ ما يعرفش عنه اي حاجه، يعني قبل ما يعرف ان هو مثلا في الجامعه ولا الكلام ده، كل ما هنالك ان ده واحد ملتحي. فوقفني: لو سمحت يا اخي، والله انا حصل بيني وبين زوجتي بالامس مشده، فحصل مني كذا في ايه؟ طبعا بدا اكون احنا بكلمه، فهو يعني كانه استشعر ان ده ايه؟ يعني واحد معقول يعني عنده حاجه. قال: ما حضرتك بتشتغل ايه؟ ما حضرتك بتشتغل ايه؟ ما تسالني ازاي؟ قال له: والله ده انا مدرس كليه اصول الجيش الاقصى. قال له: طب الحمد لله. طب انت بقى حضرتك بتشتغل ايه؟ قال له: استاذ في كليه الطب. مش واحد جاي استاذ في كليه الطب بيسال واحد في الشارع على علاقته بزوجته بعد ما طلعها او قال لها لفظ الطلاق، وهو مش عارف عنه اي حاجه غير انه صورته قدامه ملتحي. ده المؤهل. طب لما ده يكون في اعلى درجات العلوم الثقافيه او الدنيويه، استاذ في كليه الطب دي عقل اعلى من كده منين؟ او ثقافه ارفع من كده منين؟ وبيسال لمجرد اللحيه. مثلا نفسي خاطره يروح المسجد، ومعروف المسجد هناك جمعيه شرعيه وهناك انصار سنه، وهناك يعني مساجد بتهتم بالفتوى، وهناك لجنه الفتوى بينه وبينها. والكلام ده كان في المنصور، يعني هو قبل في المنصور، كان بينه وبين لجنه الفتوى تعرفوا لجنه الفتوى فين؟ بعد الاستاذ مباشره، وكليه اصول الدين فين؟ عند الاستاذ. يعني بالضبط ما يكملش 100 متر وهيروح فين؟ لجنه فتوى. مكسل يروح لجنه الفتوى على بعد 100 متر ويسال واحد في الشارع مش عارف عنه اي حاجه الا انه ينصح. وده راجل استاذ في كليه الطب. لهذه الدرجه حال الدين